بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. إجلاء بني قريظة. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوضعتم السلاح؟ فقال: نعم. قال جبريل: أما نحن فلم نضع أسلحتنا بعد، انهد إلى القوم، يأمرك الله بهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وعجلهم، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وجاء حتى نزل عند حصون بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة. وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد فقال: إما أن تسلموا وتدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، وإما أن تقتلوا ذراريكم وتخرجوا وتقاتلوا حتى تقتلوا عن آخركم، وإما أن تهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شركم. فرفضوها كلها. فقال لهم: والله إنكم حمر ولا شيء تقبلونه. فخرج عند ذلك أحدهم وقال: يا رسول الله، ننزل على حكم سعد بن معاذ، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر سابقا شفع في بني قينقاع، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له، فهؤلاء أرادوا حكم سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقالوا: لعله يدافع عنا كما دافع عبد الله بن أبي بن سلول عن بني قينقاع. وما علموا الفرق بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ من رؤوس المتقين رضي الله عنه. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ كما نزل إخواننا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ أن يؤتى به، وكان قد أصيب في أكحله رضي الله عنه. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنزلوه من على الحمار الذي جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم في مواليك. فصاروا يصيحون به: أحسن أبا عمرو في مواليك كما أحسن غيرك. فقال سعد بن معاذ: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال: إن حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. كنوز السيرة.